بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا في تفهم كلامك العظيم يا رب العالمين. اليوم عندنا تفسير سورة الفيل. يقول مولانا جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، يعني هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف على ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر حادثة الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعد هذه الحادثة بخمسين يوم تقريبا. فكيف ربنا يقول له ألم ترى؟ يعني بلغت شهرة هذه القصة التي وقعت في مكة عند العرب، كأن الناس أصبحوا يرونها من شهرتها وتواترها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هذه القصة العجيبة اللي حصلت، ما هو سرها وما هي أسبابها؟ الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل الذين هم أهل كتاب نصارى، وحفظ الكعبة التي هي بأيدي المشركين، بأيدي مشركين وثنيين عباد أصنام، وهي بأيديهم حفظ الكعبة ضد النصارى أهل الكتاب، كرامة لرسول الله وحفظا لمهد الرسالة المحمدية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حادثة الفيل إنما هي إرهاص وتهيئة لقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أرسل الله إبراهيم عليه السلام وأمره ببناء الكعبة إلا تمهيدا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون الكعبة هي مهد الرسالة المحمدية ومنطلق الشعاع النبوي إلى العالم كله، وإيذان من الله سبحانه وتعالى أنه هو سبحانه وتعالى بيده سبحانه هو الذي يحفظ هذا البيت، هو الذي يحفظ هذا البلد، مش أحد غيره. وسنستمع إلى تفاصيل القصة الجميلة لهذه السورة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل في ضياع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ورق متاكل. هذه هي السورة. الآن سنقرأ تفاصيل هذه القصة، وهي قصة جدا جميلة وفيها فوائد كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكانت قصة أصحاب الفيل كما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس وغيره، أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث أرياط إلى أرض اليمن فغلب عليها. ملك الحبشة النجاشي أرسل واحد اسمه أرياط إلى اليمن فاستحلها. فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة فساخط أرياط، يعني تنازع مع أرياط، حتى انصدعوا صدعين، فكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة، حصل انشقاق يعني في الجيش الحبشي في اليمن. فتزاحف فقتل أبرهة أرياط، انتصر أبرهة على أرياط، واجتمعت الحبشة لأبرهة وغلب على اليمن، استولى على اليمن وأقره النجاشي على عمله. طيب، ثم إن أبرهة لما رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله، بنى كنيسة في صنعاء وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبنى لملك مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. يريد أن يحول حج العرب من مكة الكعبة إلى كنيسة صنعاء، لأنه منافع اقتصادية كثير، وهو يبغى الحركة الاقتصادية تشتغل عنده في اليمن. الحاصل، فسمع به رجل من بني مالك ابن كنانة من العرب، فخرج إليها مستخفيا، فدخلها ليلا وتغوط فيها، قضى حاجة في الكنيسة ولطخ قبلة الكنيسة بالغائط أجلكم الله. فبلغ ذلك أبرهة فقال من اجترأ علي ولطخ كنيستي بالعذرة؟ فقيل له صنع ذلك رجل من العرب، يعني فالعرب كان عندهم تعظيم وغيرة على كعبتهم، صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت يعني الكعبة، سمع بالذي قلت يا أبرهة، فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه بفيله، فيل ضخم، وكان له فيل ضخم يقال له محمود، الفيل اسمه إيه؟ محمود، وكان فيلا لم يرى مثله عظما وجسما وقوة. فبعث به إليه، فخرج أبرهة من الحبشة سائرا إلى مكة وخرج بالفيل، فسمعت العرب بذلك فأعجبوا ورأوا جهاده حقا عليهم. العرب يعني تبرعوا أن يجاهدوا أبرهة دفاعا عن البيت. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر مع قومه، فقاتل أبرهة في الطريق فهزم جيش ذو نفر. فذا نفر هذا قال لأبرهة لا تقتلني فإن بقائي خير لك من قتلي، ما في فائدة أنك تقتلني. فاستحى أبرهة وربط الراجل ما قتله، وكان أبرهة رجلا حليما كما يقولون. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، قبيلة خثعم، خرج نفيل ابن حبيب الخثعمي مع قبيلته فقاتلوه، فهزمهم أبرهة وأسر نفيل. فقال نفيل أيها الملك إني دليل لك بأرض العرب، لا تقتلني وأنا أكون لك دليل، تمام؟ فتركه وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف، وصل إلى الطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف. فقال هذا مسعود الثقفي يا أبرهة أيها الملك نحن عبيدك، ليس لك عندنا خلاف، يعني مسلمين لك على طول، سلم الراية، وإنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه، إحنا نتبرع لك ونرسل لك واحد مرشد يوصلك. فبعثوا معه رجلا اسمه أبو رغال، أبو رغال، فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس، المغمس المنطقة المعروفة إلا بين مكة والطائف، مات أبو رغال ودفن هنالك. فكانت العرب كلما مروا من هنالك يأتون إلى قبر أبي رغال ويرجمون قبره ويبولون عليه، لأنه هو الذي تبرع به بإرشاد أبرهة إلى الكعبة. طيب، وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود ابن مسعود على مقدمة خيله، وأمره بالغارة على أنعام الناس، يأخذ الأنعام الإبل والبقر والغنم. فجمع هذا القائد أموال أهل الحرم كلها غار عليها، وأصاب لعبد المطلب سيد قريش 200 بعير. ثم إن أبرهة بعث رجلا إلى أهل مكة وقال له سل عن شريفها من سيد مكة ثم أبلغه ما أرسلك به إليه أو أخبره أني لم آتي للقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت وأنصرف. فانطلق هذا الرجل مرسول أبرهة حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب ابن هاشم سيد مكة، فقال إن الملك قد أرسلني لأخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوا، إنما جاء لهدم البيت ثم الانصراف عنه. فقال عبد المطلب ما له عندنا قتال ولا لنا به يد، يعني ما عندنا من القوة ما نجابه به أبرهة وجيشه إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء له، ما نقدر نسوي له شيء، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه الله فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. فقال مرسول أبرهة لعبد المطلب تعال معي إلى الملك، فأردفه على بغلة، ركب عبد المطلب على بغلته حتى قدموا إلى المعسكر. وكان ذو نفر هذا الملك اليمني اللي جمع أبرهة صديقا لعبد المطلب، فأتاه عبد المطلب لهذا صاحب ذو نفر، قال له هل عندك من غناء فيما نزل بنا، عندك حل، عندك مخرج؟ فقال له ذو نفر ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية؟ قال له إيش أسوي وأنا أسير ما أعرف أن قتل اليوم ولا بكرة، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل. أنيس هذا هو اللي يسحب الفيل، السائس حقه، فإنه لي صديق أتعرف معه على الطريق، ضرب صحبة يعني. فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم منزلتك عندك. أنا حوصي أنيس يتوصابك عند الملك. فأرسل إلى أنيس وقال له إن هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال. كان عبد المطلب يحط الأكل في رؤوس الجبال عشان الطيور والدواب تأكل، هذا من كرم عبد المطلب. فإن استطعت أن تنفعه فإنه صديق لي. فدخل أنيس سايس الفيل على أبرهة فقال يا أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، هذا كرم عجيب، كرم عجيب، يستأذن إليك وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك، يعني ما عنده عداوة معك. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم النور ينتقل فيه، كان أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجاهة ولهم نور ولهم مهابة، لأنه قد سرى فيهم وفي أصلابهم نور النبوة، نور النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد أخبر عن النبي وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب القرآن، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله عن النبي وسراج منيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نور حسا ومعنا، أيه الإشارة فقط. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه من هيبته، وكره أبرهة أن يجلس عبد المطلب معه على السرير حقه على العرش، وكره أبرهة أن عبد المطلب يجلس في الأرض وهو فوق على السرير، لا دا ولا دا. فنزل أبرهة وجلس مع عبد المطلب على الأرض على البساط، تمام. ثم دعا الترجمان المترجم فقال له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة للترجمان قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، يعني أكبرتك هيبتك لك هيبة، والآن قد زهدت فيك، جاي دحين تكلمني في جمال وأنا جاي أهدم بالكعبة حقتكم. فقال عبد المطلب لما يعني نزلت من عينك؟ قال أبرهة جئت إلى بيتي، هو دينك ودين آبائك وهو شرفكم وعصمتكم، لأهدمه، لم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. فايش قال عبد المطلب؟ قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، يعني هو اللي حياخذ عمرك سبحانه وتعالى، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. هذا أحلى اختيار أول واحد أوديو، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. يقول عبد المطلب إن لهذا البيت ربا سيمنعه. قال أبرهة ما كان ليمنعه مني. عبد المطلب قال له فأنت وذاك بكيفك سوي اللي تبغى. فاسترد عبد المطلب الإبل، ف فرجع عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال، اطلعوا للجبال تخوفا عليهم من هذا الجيش. وأتى عبد المطلب إلى باب الكعبة وأمسك بحلقة الباب، أمسك حلقة باب الكعبة وبدأ يناجي الله سبحانه وتعالى. أسمعوا هذه الأبيات، إيش يقول عبد المطلب؟ يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. ثم قال أيضا في أبيات جميلة تدل على تعلقه بالله، إيش يقول عبد المطلب؟ اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. ها؟ الحلة هي مجموعة البيوت، تمام؟ اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، يعني بيقول له يا ربي كل واحد يحافظ على متاعه وحلاله فإنت أمنع بيتك. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، يعني أهل مكة، عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك، ما خافوا منك. شوف شوف المعاني الإيمانية عند عبد المطلب. إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك، هذا أمرك، فلم أسمع بأرجس من رجال أرادوا الغزو ينتهكوا حرامك، ينتهكوا حرامك. فترك عبد المطلب حلقة الباب وتوجه مع قومه إلى رؤوس الجبال، فأصبح في ثاني يوم أبرها في المغمس، قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، وكان فيلا لم يرى مثله في العظم والقوة، ويقال قد كان معه 12 فيل. فأقبل نفيل هذا الرجل العربي إلى الفيل الأعظم، الفيل الكبير محمود، ثم أخذ بأذنه وقال له أبرك محمود. نفيل يكلم الفيل ويقول له أبرك يا محمود، وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. عجيب والله، شوفوا يعني تعظيم مكة وتعظيم الحرم وتعظيم الكعبة حتى عند الجاهلية، كيف عندهم كان قداسة وهيبة لهذا البيت ولهذا البلد المعظم. وهذا حمله أنه يكلم فيل يا أخوان، ترى هذا شيء عجيب. واسمعوا، فقال له أبرك يا محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل جلس، فبعثوه يقيموه، فأبى الفيل، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى الفيل، فأدخلوا محاجنهم ورماحهم في جسد الفيل ليقوم فأبى الفيل، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام الفيل يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. عجيب. فخرج نفيل يجري حتى صعد في الجبل، ثم أرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، وحجمها مثل الحمص والعدس. فلما غشيت هذه الطيور القوم أرسلت هذه الحجارة، تركتها صفت فوقهم زي كأنها سحابة، حاوطته من فوق، ثم صاحت صيحة وأرسلت هذه الحجارة، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت، بعضهم ما جاهم حجارة، وخرجوا هاربين، تمام، يتساءلون عن نفيل ليدلهم على طريق اليمن، ونفيل ينظر إليهم من الجبال. فصرخ القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل مهلك، ناس ماتوا في مكة، ناس ماتوا في الطريق. وبعث الله على أبرهة داء في جسده بسبب هذه الحجارة، ما مات على طول. فجعل يتساقط تتساقط أنامله أنملة أنملة عضو عضو سر يتفتت. ألين هو راجع إلى اليمن أصبح يتفتت كل يوم أصبع يطيح كل يوم عضو يطيح كل يوم لحمة تطيح منه تمام. فلما وصل إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير منتف مفكفك أعضاءه كلها تساقطت يا لطيف. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وصل اليمن وشافوا الناس أبرهة إشاك فيه وحكاهم إيش اللي صار. فلما وصل لهم الخبر انصدع صدره انفلك انشق فخرج قلبه فمات تمام. يقول علماء السيرة وأما محمود فيل النجاش الكبير فربض ولم يتحرك نحو الحرم فنجا، وأما الفيلة الأخرى التي تحركت حصبت وماتت تمام. فهذه هي قصة أصحاب الفيل وكيف فعل الله سبحانه وتعالى فيهم حماية لهذا البيت. طيب أيضا في رواية أخرى عند علماء السيرة والتاريخ يقولون إن السبب الذي جرأ أبرهة ومن معه من أصحاب الفيل أن فتية من قريش خرجوا تجار إلى أرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر وهنالك يعني معبد للنصارى يسميها قريش الهيكل. فنزلوا فأججوا نارا وشووا، فلما ارتحلوا تركوا النار فجاءت ريح فولعت في الكنيسة هذه. فانطلق الخبر إلى النجاشي فبعث أبرهة ليهدم الكعبة. طيب ومن أخبار هذه القصة ما يقولون إنه كان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي، وكان كفيف البصر يصيب بالطائف ويشتي في مكة، وكان رجلا نبيها نبيلا تستقيم الأمور برأيه، رجل مطاع في قومه، وكان صاحبا وخليلا لعبد المطلب سيد مكة. فقال له عبد المطلب ماذا عندك، هات إيش عندك رأي، هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك. فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراء، فصعد الجبل. فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى 100 من الإبل فاجعلها لله تمام هدي، وقلدها نعلا، هذه علامة الهدي عند العرب، ثم أرسلها في الحرم لعل بعض هذه السودان يعني جنود أبرهة يعقر منها شيئا، أن الهدي الذي كان يهدى للحرم كان معظم عند الجاهلية ممنوع أحد يتعرض له تمام. فيغضب رب هذا البيت فياخذه، ففعل ذلك عبد المطلب، فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها، وجعل عبد المطلب يدعو، وقال أبو مسعود إن لهذا البيت ربا يمنعه، فقد نزى تبع يعني هجم تبع الملك القديم لليمن صحن هذا البيت وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه 3 أيام. فلما رأى تبع ذلك خاف وكسى الكعبة بالثياب، هو الذي كساها القباطي البيض، وعظمه ونحر جزورا هدية لفقراء الحرم. ثم قال أبو مسعود انظر نحو البحر، فنظر عبد المطلب فقال أرى طيرا بيضاء نشأت من شاطئ البحر. فقال ارمقها ببصرك أين قرارها؟ قال أراها قد دارت على رؤوسنا. قال هل تعرفها؟ قال والله ما أعرفها، ما هي بنجدية ولا تهامية ولا غربية ولا شامية، يعني طيور ما عمره شاف مثلها. قال ما شكلها؟ قال أشباه اليعاسيب زي الجراد، في منقارها حصن كأنه حصل خذ، هذا حصل خذ. قد أقبلت كالليل يكسع بعضها بعضا، أمام كل رفقة طير يقودها، أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق. فجاءت حتى إذا حاذت بعسكر القوم وكدت فوق رؤوسهم، اصطفت فوق رؤوس الجيش. فلما توافت الرجال كلها كلهم اتغطوا، أهالت الطير ما في مناقيرها على من تحتها رمت الحجارة، ومكتوب في كل حجر اسم صاحبه، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي يقع عليه. ثم رجعت الطيور من حيث جاءت. فلما أصبح عبد المطلب وأبو مسعود انحط من الجبل، نزل من الجبل فمشي ما رأى أحد، ما رأوا أحد. فقال عبد المطلب وأبو مسعود بات القوم مساهرين فأصبحوا نياما، ما صحوا من الصباح وهم عارفين شو اللي صار. فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون، وكان الحجر يقع على بيضة أحدهم، البيضة هي الخوذة الحديدية فوق الرأس، يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه، حجارة ملتهبة. فعمد عبد المطلب فأخذ فأسا من فؤوسهم فحفر حفرة في الأرض فملأ الحفرة من أموالهم من الذهب ومن الجواهر، وحفر لصاحبه حفرة أبو مسعود وملأها كذلك. ثم قال لأبي مسعود هات اختر إن شئت حفرتي وإن شئت حفرتك وإن شئت فهما لك، شوف الكرم. قال أبو مسعود اختر لي على نفسي، أنت اختر لي عبد المطلب. فقال عبد المطلب إني لم آل أن أجعل أجود المتاع في حفرتي، أنا خليت كل المتاع الطيب في حفرتي. قال فهو لك، مدام أنت قلت لي اختر لي فهو لك كرم. وجلس كل واحد منهما على حفرته، ونادى عبد المطلب في الناس فرجعوا، صار يوزع على الناس عبد المطلب وأبو مسعود، وساد عبد المطلب بذلك قريشا. فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في غنى من ذلك المال. طيب، اختلف المؤرخون في تاريخ حادثة الفيل، فبعضهم يقول أنه كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، وهذا بعيد. والأكثرون، أكثر المؤرخين على أن هذا كان في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما تقريبا، تمام؟ فربنا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني بيقول لقريش يا قريش لم ننصركم على الحبشة لفضل دينكم يا قريش يا وثنيين عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل هذا الفيلم الذي صار وهذه المعجزة في حفظ البيت وانتصار الوثنيين من قريش على أهل الكتاب من اليمن والحبشة هو كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في تضليل، يعني في تضييع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني طيرا كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال الفراء هذه الكلمة أبابيل ليس لها مفرد من لفظها، يعني هي هكذا جمع ما لها مفرد، زي مثلا رجال مفردها رجل، هذه الكلمة جمع ما لها مفرد. وقيل بعضهم يقول مفردها إبالة، وقال الكسائي يقول كنت أسمع بعض النحويين يقول واحدها أبول مثل عجول وعجاجيل، تمام. وقيل واحدها إبيل، تمام. على كل حال فمعناها يعني إيه؟ أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب، يعني خلقتها عجيبة. وقال عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع، وقال الربيع لها أنياب كأنياب السباع، يعني خلقة عجيبة ما هي من الطيور المألوفة. وقال سعيد بن جبير كانت خضر لها مناقير صفر. وقال قتادة طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمته. قال ترميهم بحجارة من سجيل. إيه يعني سجيل؟ يعني طين متحجر. تمام؟ قال ابن عباس وابن مسعود صاحت الطير كلها صيحة واحدة منظر مرعب ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل لطيف إلا خرج من الجانب الآخر، يعني تخرج جسمه تذوب لين تخرج من أسفل، فإن وقع على رأسه الحجر خرج من دبره. نسأل الله العفو والعافية. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيه يعني عصف مأكول؟ العصف ورق الزرع اللي أكلوا الدود. شفت ورق الزرع الناشف لما يجي الدود ويأكل من أطرافه كيف يبقى مقطع؟ هكذا كان حالتهم، يعني مقطعين من الله سبحان الله. جعلهم كعصف مأكول يعني كزرع وتبن أكلته الدواب فراسته أخرجته مع الفضلات فيبس وتفرقت أجزاؤه، مفتفتين مفكفكين منزعين مهشمين محطمين، هذه كلها دلالات. فجعلهم كعصف مأكول، شبه تقطع أوصالهم لتفرق أجزاء الروث الغاية تبع الحيوانات أجلكم الله. تمام؟ فهذا هو تفسير سورة الفيل. واليوم كان الدرس درس لطيف، هو قصة ولكن كان من الجميل أننا نذكرها، ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله غدا في تفسير سورة قريش وسورة الماعون، والحمد لله رب العالمين.